بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لما ذكر الناظم رحمه الله ترقيق الراء لورش إذا تقدم الراء ياء ساكن أو كسرة، وذلك في الأبيات الأربعة المتقدمة، بعدها سيذكر لنا حكما آخر من أحكام الراء، وهو إذا كان قبل الراء كسرة وبعدها ساكن وهو حرف من حروف الاستعلاء أو إحدى حروف الاستعلاء، فإن الراء في هذا مفخمة للجميع لورش أو لغيره. الراء إذا تقدمها كسر وبعد الكسر حرف من حروف الاستعلاء ساكن فإنها تفخم لورش ولغيره. فقال رحمه الله: وبعد كسر اللازم كناظرة ومنذر وساحر وباسرة، إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء، فإنها قد فخمت كمصرا وإصرهم وفطرة ووقرا. أعيد. إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء، فإنها قد فخمت كمصرا وإصرهم وفطرة ووقرا. فقال رحمه الله: إلا إذا سكن ذو استعلاء. ذو استعلاء أي حرف صاحب الاستعلاء، وحروف الاستعلاء هي سبعة، حروف الاستعلاء سبعة، وهي مجموعة في قول قيض خص ضغط، قيص قيض قاف الضاء خص الخاء الصاد ضغط الضاد والغين والطاء، فهذه الحروف السبعة هي حروف الاستعلاء، وسميت حروف الاستعلاء لأن اللسان يرتفع أثناء النطق بها إلى الحنك الأعلى، الصوت كذلك يرتفع إلى الأعلى أثناء النطق بهذه الحروف السبعة، فسميت من أجل هذا، أي من أجل صوتها أنه يستعلي في الفم، وكذلك اللسان يعلو إلى الحنك الأعلى، فسميت بهذا، يعني بهذا من خلال هذه الصفات سميت حروف الاستعلاء، وهي مفخمة لأن الحروف منها ما هو مرقق ومنها ما هو مفخم ومنها ما هو متوسط في الترقيق والتفخيم، أي بين الترقيق والتفخيم، وحتى حروف الاستعلاء هذه المفخمة تفخيمها يعني متفاوت، تفخيمها متفاوت، فبعض الحروف منها مفخمة تفخيما قويا وبعضها أقل منه وهكذا، والمشافهة تحكم ذلك، أي عند الممارسة وعند الاستماع والأخذ يتبين للقارئ هذه الأمور وهذه الأنواع من التفخيم والترقيق في هذه الحروف وفي غيرها من جميع حروف التهجي التسعة والعشرين. قال إلا إذا سكن ذو استعلاء، أي إذا كان الكسر ثم بين الكسر والراء حرف من حروف الاستعلاء وهو ساكن. إلا إذا سكن ذو استعلاء، كسرون أي حرف مكسور لازم، كسر لازم كما سبق في الأبيات السابقة، وبعد هذا الكسر اللازم حرف من حروف الاستعلاء ساكن بعده راء، فالراء في هذه الحال قال إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما، بينهما أي بين الكسر والراء، بينهما الضمير يعود على الكسر وعلى الراء، إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما. إلا سكون الخاء استثناء من استثناء، هذا استثناء من استثناء، استثناء من يعني الكسر الذي حال بينه وبين الراء استثناء من حروف الاستعلاء، وأما غير حروف الاستعلاء فإنها مرققة لورش، يعني لو أن الكسر ثم حرف ساكن بعده راء وهذا الحرف ليس من حروف الاستعلاء فالراء مرقق لورش، نحو الذكرى، الذكرى الذال مكسور الكاف ساكن الراء مفتوحة، فالذكرى مرققة في رواية ورش، كذلك الشعرى، الشعرى الشين مكسور العين ساكن الراء مفتوحة فمرققة في ورش عند ورش، وكذلك السحرى وهكذا، لأن السكون إذا حال بين السكون وبين الكسر، حال السكون بين الراء وبين الكسر فالسكون خفيف ضعيف لا يؤثر في الترقيق فيبقى الترقيق، إذن الراء الذي حال بينها وبين الكسر ساكن ترقق كمثلها ومثل الراء المباشرة للكسر، فلا فرق بين الذكرى والسحرى والشعرى وبين منذرون وساحرون، لا فرق، لماذا؟ لأن هذا السكون ضعيف لا يقاوم الترقيق، يعني معناه لا يخرج الراء من الترقيق إلى التفخيم، لأن السكون أخف من الفتح وأخف من الكسر وأخف من الضم، السكون خفيف لأن السكون ساكن فهو خفيف، ولكن هذا الساكن إذا كان حرف من حروف الاستعلاء هذا استثناء، أي فالراء مفخمة وسيأتي شرح ذلك. قال إلا إذا سكن، إلا إذا سكن استثناء، هذا إلا سكن ذو استعلاء بينهما ثم استثنى من هذا الاستعلاء حرف واحد، قال إلا سكون الخاء، معناه أن هذا الساكن وإن كان حرف من حروف الاستعلاء ساكن، وإن كان حرف من حروف الاستعلاء فإن الراء تبقى مرققة ولكن في حرف واحد ليس في حروف الاستعلاء جميعا وهي الخاء، فإذا كان الساكن حرف إذا كان الساكن خاء فيبقى الترقيق، وسيأتي العلة في ذلك، لماذا أنها فخمت في حروف عند حروف الاستعلاء ورققت في الخاء والخاء هو حرف من حروف الاستعلاء، إذن فهو استثناء من استثناء، استثناء من استثناء يعني استثناء مما هو مستثنى، استثنى الناظم من الساكن الذي حال بين الكسر والراء استثنى من حروف الاستعلاء فقال هي بالتفخيم الراء، ثم استثنى من حروف الاستعلاء حرف الخاء فقال هو بالترقيق، استثناء من استثناء، استثنى من الساكن الذي حال بين الراء والكسر حروف الاستعلاء، ثم استثنى من حروف الاستعلاء الخاء فقال هو بالترقيق، وهكذا فهو هذا استثناء من استثناء. إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء، إلا سكون، قال فإنها قد فخمت أي إذا حال بين الكسر وبين الراء ساكن من حروف الاستعلاء فالراء تفخم، الراء يقرأها ورش ولا وغيره بالتفخيم، معنى أنه لا يرققها. ثم مثل لنا الناظم مما وقع من الأمثلة يتبين هذا، قال فإنها قد فخمت كمصر، مصر مصرها الميم ساكن، الصاد حرف من حروف الاستعلاء والراء بعد حرف الاستعلاء، فهي مفخمة للجميع، يعني ورش لا يرققها. لاحظوا أن الذكرى والسحرة مثل مصر، الذكرى السحرة مثل مصر، إلا أن مصر راؤها مفخم والذكرى والشعرى راؤهما مرقق. لماذا؟ لأن هذا الساكن في مصر صاد، والصاد هو حرف من حروف الاستعلاء، وحروف الاستعلاء تفخيمها قوي، تفخيمها قوي، وبما أن تفخيمها قوي فتعدى إلى تفخيم الراء، تعدى هذا التفخيم القوي إلى تفخيم الراء، لأن القوي قد يتعدى إلى غيره، القوي قد يتعدى إلى غيره، فقوته تكون في ذاته ثم تنتقل إلى مجاوره، قوته تنتقل إلى مجاوره، وهكذا. بما أن الصاد مستعل قوي فيه الصفير وفيه صفة الاستعلاء وفيه صفة الإطباق، وهذه الصفات الثلاثة كلها قوية مفخمة، صفة الاستعلاء مفخمة، صفة الإطباق مفخمة أيضا، صفة الصفير حتى هي مفخمة شيئا ما، فهذه الصفات كلها قوية في الصاد، فكان تفخيمه قوي قويا، فلما كان الصاد تفخيمه قوي تعدى إلى الراء، وإن كان قبل الراء كسر فهو قد تغلب تفخيمه، غلب الكسر الذي في الميم في مصر وتعدى إلى تفخيم الراء، وهكذا يعني سبحان الله. فالحروف هي هكذا مثل يعني الأجناس، مثل الأجناس في القوة والضعف والتوسط بين الضعف والقوة وهكذا. إذن فقال الناظم كمصر، مصر هذه جاءت في القرآن في سورة البقرة، في سورة الزخرف، في سورة يوسف عليه السلام، وهي ممنوعة من الصرف مصر، وجاء في سورة البقرة مصرا، اهبطوا مصرا، كذلك بالتفخيم مصرا، هذا يعني مصرا إذا كان معناه بلدا، وأما مصر يعني بمعنى البلدة، بمعنى البلدة، فهي منوعة من الصرف، وكلها مفخم سواء مصر أو مصرا، كل الراء مفخمة، في سبب التفخيم هو الصاد. قال فإنها قد فخمت كمصر، زيد وإصرهم وفطرة ووقرا، وإصرهم إصرهم كذلك مثله مثل مصر، إصرهم الهمزة مكسورة بعد الهمزة المكسورة صاد ساكن بعده راء، فإصرهم الراء مفخم، الراء مفخم، هذا التفخيم هو أسهل على اللسان، من لو إذا رققنا الراء فاللسان يصعب عليه أن ينتقل من التفخيم إلى الترقيق، فبما أن الصاد مفخم فالراء كذلك مفخم، لماذا؟ ليجري اللسان على طريقة واحدة، يبقى اللسان على مرتبة واحدة في التفخيم، لا يكون مستعليا ثم ينهابط، لا، يبقى اللسان على طريقة واحدة. إصرهم إصرهم فإنها قد فخمت، فإنها أي الراء قد فخمت، أي إذا حال بين الكسرة وبين الراء حرف من حروف الاستعلاء وكان ساكنا فالراء تفخم. ثم مثل للناظم بمصرى وإصراهم، ثم قال وفطرة يقصد بها قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله، فطرة الفاء ساكن مكسور والطاء ساكن وبعد وراء، فالراء في فطرة مفخم، السبب في التفخيم هو الطاء، والطاء كذلك يعني مستعلين قوي في صفة الاستعلاء وفي صفة الإطباق، فهو مستعلين قوي، فلما كان قويا تغلب على الكسر الذي قبله يعني تعدى تفخيمه إلى تفخيم الراء، فطراتا وفطراتين ووقرا. وقرا هذا في كلمة واحدة في القرآن في سورة الذاريات في عند قوله تعالى فالحاملات وقرا. كذلك نفس الواو مكسور والقاف من حروف الاستعلاء ساكن وجاء بعده راء مفتوحة، فالراء مفخمة وقرا وهي كلمة واحدة. إذن نستخلص من هذا أن حروف الاستعلاء الواقعة بعد الكسر وهي ساكن ثلاثة كما ذكر الناظم، الصاد والطاء والقاف والخاء سيأتي، فالمجموع أربعة، يعني التي وقعت قبل الراء ووقع قبلها كسر، أربعة حروف من حروف الاستعلاء، وحروف الاستعلاء سبعة، منها أربعة الصاد والطاء والقاف والخاء سيأتي، هذه هي التي وقعت قبل الراء. أما باقي الحروف المستعلية فلم يأتي في القرآن الكريم يعني حرف منها ساكن وقبله كسر وبعده وراء، لم يأتي في القرآن الكريم، إنما هذه الحروف الأربعة هي التي جاءت في القرآن الكريم، مصر إسرهم فطرة وقرا، هذه الحروف الثلاثة كلها راؤها مفخمة معناه يقرأها ورش بالتفخيم، فهو يعني خرج من القاعدة، القاعدة تعطينا ماذا؟ قاعدة ورش تعطينا ماذا؟ هو أن الكسر إذا تقدم على الراء فالراء ترقق في رواية، هذه القاعدة كما سبق، وإن حال بينها وبين الكسر ساكن، لكن الناظم لم يذكر لنا هذا، يعني لم يذكر لنا أن الكسر إذا حال بين الراء وبين الكسر ساكن ترقق، لم يذكر لنا هذا الناظم، ولكن مفهوم من كلام الناظم قال إلا إذا سكن ذو استعلاء، مفهومه أنه إذا كان غير استعلاء فتبقى الراء على الترقيق، هذا مفهوم الكلام، ففي قوله إلا إذا سكن ذو استعلاء ما يستفاد منه أن الراء وإن تقدمها كسر ووقع بين الكسر وبين الراء ساكن فالراء تبقى مرققة، لكن لو كان هذا الساكن أحد حروف الاستعلاء فالراء تفخم هكذا، إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء فإنها قد فخمت كمصر وإصرهم وفطرتين، فطرة جاءت هكذا في الشعر في هذا البيت بالتنوين والكسر، لأن لو حكاها معنى حكى أي أبقاها كما في القرآن لانكسر البيت، ينكسر البيت يعني البيت ينكسر وزنه، فلما كان هذا الأمر استدعى الناظم ضرورة الشعر أن يكسر فطرتين وينونها حتى يستقيم الوزن، وفطرتين لو قال وفطرتا لأن في القرآن جاءت منصوبة فطرة الله التي فطر الناس ولم تأتي في القرآن فطرتين في القرآن، لكن استدعاه الوزن استدعته الضرورة أن يعني أن يعني يضبطها بالكسر. قال وفطرة ووقرا، وقرا يعني هذه هي يعني الحروف المستعلية والتي وقعت قبل الراء، ووقع قبلها كسر لازم، كسر لازم، فورس يفخمها كسائر القراء. ورس خالف القاعدة، ولكن القراء هم على قاعدتهم، لأن القراء قالوا لم يرقق هذه الراءات التي تقدم ذكرها. قال فإنها قد فخمت كمصر وإسرهم وفطرتين ووقرا. إذن هذه الحروف الثلاثة اجتمعت في إسراهم ومصرا، ومصرا يعني هي ثلاث ألفاظ، هذه أربعة ثلاث ألفاظ فقط، إسرا ثلاثة يعني أربعة ألفاظ، إسراهم مصرا فطرتين وقرا، أربعة ألفاظ. إسراهم مصرا مصرا لفظ واحد، فطرة وقرا، هذه هي الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم. وقرأها ورش بالتفخيم كمثل قالون وكمثل سائر القراء، فلم يرققها نظرا لما قبلها من حروف الاستعلاء القوية المفخمة، فلو فخمها لكان ثقيل، يعني كان يعني الأمر ثقيلا على اللسان، كان الأمر ثقيلا على اللسان. وفي اللغة العربية ما يستفاد منه أن أي شيء ثقيل على اللسان العربي فالعرب تميل عنه إذا وجدت لذلك مخرجا، العرب تميل عن الشيء الثقيل في اللسان إلى الشيء الخفيف على اللسان إذا أمكنها ذلك، إذا أمكنها ذلك، فتميل عن الشيء الثقيل على اللسان إلى الشيء الخفيف على اللسان، سواء في التفخيم أو في الترقيق أو في غيرها من الأمور التي جاءت في اللسان العربي، جاءت لأن اللسان العربي هكذا يعني من يعني من من طبيعته يعني التخفيف والسهولة وعدم الثقل، حتى جاءت الألفاظ التي تكلم بها بعض العرب والعلماء اللغة سماوها لغة ركيكة، لغة ركيكة، لغة ركيكة أي ثقيلة ممزوجة، ممزوجة يعني ما يعني لا يستعملها العرب كثيرا، فجاءت بعض الألفاظ فيها هذا الثقال فجعلوها مهجورة، يعني من اللغات المهجورة التي لم يتداولها العرب وإنما تكلم بها بعض العرب، ولكن العرب تجنبوا استعمالها في كلامهم وفي أشعارهم وفي نثرهم، تجنبوها لأنها ركيكة وثقيلة على اللسان. وهكذا الحاصل أن اللسان العربي يعني من طبيعته يعني السهولة والخفة، السهولة والخفة، فكل شيء خفيف على اللسان، خفيف على اللسان، فالعرب تميل إليه إذا أمكن، وأما إذا لم يمكن يمكن ذلك فإنها يعني تتحمل المؤنة وتنطق به، تتحمل المؤنة أي تعب وتنطق به، وهكذا. فالتفخيم هكذا والترقيق هكذا، حتى الترقيق هكذا، ولكن بالنسبة لمن فخم الراء في مثلا في سحر والشعر والذكرى، لمن فخمها يعني الراء، فهذا التفخيم ليس هو ثقيلا على اللسان، تفخيم الراء التي قبلها كسر ليس ثقيلا على اللسان. لماذا؟ أولا أن الراء كما ذكرنا في أول الأمر أن الأصل في الراء هو التفخيم، والتمسك بالأصل هو المطلوب، يعني أن يتمسك المتكلم أو كذا بالأصل هو المطلوب، فالأصل في الراء التفخيم. فالذين القراء الذين قرأوا هذه الراء بالتفخيم وإن كان وقع بعدها كسرون، وإن وقع بها وقع فيها عدم التناسب، لأن التفخيم لا يناسب الكسر، التفخيم لا يناسب الكسر، وإنما الكسر يناسبه الترقيق. ولكن لما كان الراء الأصل فيه التفخيم فتمسكوا بالأصل، تمسكوا بالأصل، وتحمل لسانهم شيء من الثقال، شيء من الثقال، إلا أن هذا الثقال نسبي، ليس كالثقال الذي تحدثنا عنه أو أنه ركيك، لا، ليس ركيكا، لأن أي قراءة ثابتة صحيحة تداولها الأئمة وانتشر في الأمة فليس فيها لفظ ركيك أبدا، ليس فيه لفظ ركيك. كل قراءة تداولها الأئمة وانتشرت في الأمة فليس فيها ركاكة وليس فيها يعني ما يثقل على اللسان، إلا أن تفخيم الراء الذي قبله كسر هو أثقل من ترقيقها، هو أثقل من ترقيقها. فاللسان نطقه بالذكرى والسحرى أسهل عليه من النطق بالذكرى والسحرى، السحرى ترقيقه أسهل. لماذا؟ أولا أن الكسر يناسبه الترقيق، ثانيا أن هذه الحروف هي مرققة، الكاف مرقق، ذكرى، الحاء كذلك مرقق، فاجتمع ترقيق الراء، ترقيق الكسر الحرف المكسور، واجتمع ترقيق الحرف الذي يعني بعد الكسر، إذن فما بقي إلا الراء أن يرقق، وبهذا قرأ ورشون. أما الباقون، القراء الباقون الذين فخموا فكما ذكرنا أنهم تمسكوا بالأصل الذي في الراء وهو التفخيم، فانتقلوا من الترقيق من السين مثلا المكسورة المرققة إلى الحاء الساكنة المرققة إلى التفخيم، فتنقلوا من التفخيم من الترقيق إلى التفخيم، فهذا هذا يعني تحملوا هذا الأمر. إلا أنه يحظر على من فخم الراء في هذه الكلمات أن يفخم الحرف الذي قبلها، أن يفخم الحرف الذي قبلها، فيقال مثل السحرة، سحرة، هذا لحن، لا بد أن تحافظ على ترقيق الحاء وعلى همسه، الهمس، ثم تعظم النطق بالراء، تفخمه أي تعظم النطق بالراء، السحرة، سحرة، إذا قلت السحرة لحن، لحن، وبهذا يعني هذا بهذه الأمور هذه يعني يتبين أن ترقيق الراء الذي قرأ به ورش هو أخف على اللسان الذي قرأ به القراء الآخرون، لكن لا يجوز ترجيح قراءة على قراءة، إنما هذا بالنسبة لي على اللسان أسهل، ولكن كونه أسهل ليس هو أفضل من التفخيم، لا، لأنها قراءات كلها صحيحة، كلها منزلة من عند الله، لا يجوز تفضيل قراءة على أخرى، لا يجوز تفضيل قراءة على أخرى. ولهذا في زمان عثمان رضي الله عنه كاد أن ينتشر هذا الأمر، التعصب للقراءة، فصار الناس الذين دخلوا في الإسلام والفتوحات توسعت في الإسلام ودخل في الإسلام العجم، صار يعني كل قوم وصلت إليهم قراءة يقولون قراءتنا أفضل من قراءتكم، فصار يقال قراءة علي بن أبي طالب هي قراءة من خير من قراءة عبد الله بن مسعود، والآخر يقول لا، قراءة عبد الله بن مسعود خير من قراءة علي، وهكذا يعني الذين قرأوا على بقراءة علي يقولون قراءتنا خير، والذين قرأوا بقراءة عبد الله بن مسعود يقولون قراءتنا خير، في زمان عثمان رضي الله عنه، فسمع حذيفة رضي الله عنه بن اليمان وكان أميرا على المدائن أي على الشام ونواحيها، أميرا عاملا، فلما سمع الناس وهكذا وصار التعصب وكاد التعصب أن ينتشر، جاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها اختلاف اليهود والنصارى، لأن حذيفة رضي الله عنه حكيم. قال لأمير المؤمنين عثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى، فإني سمعت كل قوم يعني يمدحون ويثنون على قراءتهم ويقولون قراءتنا خير من قراءة كذا وكذا. فهذا هو الذي استدعى عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف، أن يجمع القرآن في مصحف واحد، واستشار مع الصحابة، وكانوا في ذلك الزمان ما زال الصحابة 12,000 صحابي، 12,000 صحابي، استشار معهم عثمان فأشاروا عليه أن يجمع القرآن. معنى أن يجمع القرآن؟ أن يجمع القرآن في مصحف، وأن تبقى القراءات الصحيحة المتواترة من الأحرف السبعة التي نزل بالقرآن أن تبقى ولا تتغير، وإنما تتغير بعض القراءات الشاذة التي لم تكن منزلة من عند الله. فهذا الذي كان استدعى عثمان رضي الله عنه. إذن فهذا التفضيل لا يجوز بين القراءة والقراءة، لا يجوز. فعثمان رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف لأجل هذا الأمر هذا. إذن فيعني قراءة ورشين يعني ليست هي أفضل من، نقول نعم هي أسهل فيما يخص الراب الترقيق، ولا نقول، ولكن نقول أفضل، لا يجوز أن تقول الترقيق الرائي الذي قرأ به ورش هو أسهل على اللسان من التفخيم الذي قرأ به قالون، وهكذا وهكذا. إذن فورش قرأ بالترقيق وقال قرأ بالتفخيم، ووافق ورش قالون على التفخيم فيما ذكرناه من حروف الاستعلاء، وهي إسرهم ومصرة وفطرة ووقرة ووقرة، هذه حروف ثلاثة: الصاد والطاء والقاف، هي التي قلنا جاءت في القرآن بهذه الكيفية، أي كسر بعده حرف من حروف الاستعلاء ساكن وبعده راء. الحرف الرابع وهو الخاء، الخاء حرف من حروف الاستعلاء وهو مفخم، مفخم حرف من حروف الاستعلاء مفخم، ما تقولش الخاء الخاء، لا الخاء خاء، كتسمع الصوت، كتسمع الصوت يعني قد علا إلى الحنك الأعلى، الخاء ما تقولش من الخاسرين، من الخاسرين، كاين بعض الناس كيقراوا الخاسرين خاء الخاسر، لا هي الخاسرين خاء خاء، تسمع الصوت يعني ارتفع إلى الحنك الأعلى، لما تسمع الصوت ارتفع إلى الحنك الأعلى يتصاعد، تصاعد، هذا هو النطق السليم للخاء ولكل حروف الاستعلاء. الخاء الخاء هو حرف من حروف الاستعلاء، واستثناه الناظم، أي لو أن الخاء ساكن وقبله كسر وبعد الخاء راء، فالراء مرقق عند ورش ومفخم عند قالون وعند غيره، ولا تجتمع الخاء مع الراء وقبله كسر إلا في لفظ الإخراج، إخراج فقط، نحو إخراجا وإخراج أهله، إخراج أهله، فلفظ الإخراج هي التي جاءت فيها الراء بعد الخاء وهي مرققة، إخراجا في رواية ورش وإخراج أهله، ورش يقرأوا وإخراج أهلي وإخراج أهلي، ولكن قالوا يقرأوا بالتفخيم وإخراج أهلي وإخراج أهلي وإخراج أهلي وإخراج أهلي إخراجا، كذلك إخراجهم في سورة البقرة إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم. لفظ الإخراج هذا هو الذي جاء فيه الراء بهذه الكيفية، فورش قرأ هذا الراء بالترقيق وإن كان بعده حرف من حروف الاستعلاء. لماذا؟ أولا وإن كان الخاء مفخما ومستعلين فهو ليس كالصاد وكالطاء وكالقاف، فتفخيمه أضعف، تفخيمه أضعف من تفخيم القاف والطاء والصاد، تفخيمه لأنه أولا حرف مهموس مهموس، والهمس قد اجتمع في الصاد أيضا، الهمس في الصاد وفي الخاء، والهمس صفة الهمس صفة ضعيفة من الصفات الضعيفة، ولكن زيادة على الهمس هو مستفيل مستفيل أو كحروف لا كحروف المستفيلة، فلما اجتمعت فيه هذه الأوصاف جعلت قوته المستعلية قوة الاستعلاء لا تقاوم الكسر لا تقاوم الكسر، فكان الراء بعد الخاء مرققا في رواية ورشين، بينما الراء الذي قبل الصاد مفخم، قبل الطاء مفخم، قبل القاف مفخم، لكن قبل الخاء مرقق هكذا. وكما ذكرنا يعني في لفظ الإخراج، ولهذا معنى كلام الناظم إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء فإنها قد فخمت. زيد كم إصراء وإصرهم وفطرة ووقراء، فإنها فخمت كميسرة وإصرهم وفطرة ووقراء. والناظم رحمه الله يعني أعطانا أمثلة لتفخيم الراء فقط، وسكت لنا عن ترقيقها بالنسبة للراء فلم يذكرها، استثناها ولم يعطينا منها أمثلة، يعني لم يعطينا أمثلة للخاء، اكتفى بالقاعدة، لأن إذا أعطانا القاعدة فقد برئت ذمته الناظم، إذا أعطانا القاعدة فقد برئت ذمته، وإنما ذكره للأمثلة هو تبرعا منه تبرعا منه ذكره، يعني القاعدة هذه هي يعني خرج من الذمة، وإذا زاد لنا على القاعدة زاد لنا الأمثلة هذا تبرع منه، ولكنه في الخاء لم يمثل لنا لم يمثل لنا بالأمثلة، مثل لنا بالصاد كمصر وإسرهم، أعطانا أمثلة للطاء فطرة، أعطانا أمثلة للقاف وقرا، وسكت لنا عن الأمثلة للخاء لأن أولا أنه مرقق ولكن ذكر لنا القاعدة فقال إلا سكون الخاء استثناء فإنه مرقق هكذا، يعني فالناظم رحمه الله كأنه لم يحتج إلى تمثيل الخاء تمثيل الراء الواقعة قبل الخاء، استغنى عنها بالأمثلة في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.